السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كلمة قامت عليها السماوات والأرض، ولأجلها كان الحساب والعرض، هي عماد الإسلام ومفتاح دار السلام، وهي أساس الفرض والسنة. ومن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، فإن تدبر القرآن من أعظم البراهين وأجل القرائن عن البعد عن قسوة القلوب. قال الله تباركت أسماؤه وجل ثناؤه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ومن أراد الله به سعادة الحياتين والفوز في الدارين من عليه جل وعلا بأن هيأ عبده هذا لأن يتدبر كتابه على الوجه الذي أراد جل وعلا، وعلى الوجه الذي بيّن رسولنا صلوات الله وسلامه عليه. وفي هذا اللقاء المبارك، في هذا الجامع المبارك، نقف وإياكم مع بعض آيات الكتاب المبين، وقفات علمية ووعظية ما أمكن إلى ذلك سبيلا، مستصحبين أمرا عظيما، وهو أن التوفيق بيد الله جل وعلا وحده، فما كان لمتحدث أن يتحدث، ولا لمحاضر أن يحاضر، ولا متلق أن يعي ويسمع إلا إذا أذن الله. فمن أسلم قلبه لله وعلم أن الفضل كله بيد الله، كان قريبا من رحمة ربه لحسن ظنه بمولاه وجل اعتماده ويقين توكله على خالقه سبحانه وتعالى. لا نشترط في الآيات التي نتدبرها ونتأملها الليلة أن تكون مرتبة وفق ترتيب المصحف، فقد يكون لترتيبها بعض الحكم التي قد تظهر أو قد تخفى. قال الله جل وعلا وهو أصدق القائلين في سورة الجاثية: وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. الجثو في اللغة هو البقاء على الركب، وإن لامست أطراف الأصابع الأرض فلا حرج، وهي من أعظم دلالات الخضوع. وفي هذه الآية الكريمة يخبر جل وعلا عن حال الأمم يوم القيامة، فيقول مخاطبا نبيه: وترى، أي بعين البصر، لأن ترى تأتي قلبية فتتعدى لمفعولين، وتأتي بصرية فتتعدى لمفعول واحد. قال الله جل وعلا هنا: وترى، أي يا نبينا أيها المخاطب في القرآن سائر الناس، وترى كل أمة جاثية، أي على ركبها. ثم قال الله: كل أمة تدعى إلى كتابها. قال بعض العلماء كما نقله الحافظ ابن كثير رحمة الله تعالى عليه: إن جهنم يومئذ تزفر زفرة، فتجث الأمم على ركبها، حتى إن خليل الله إبراهيم عليه السلام على رفيع درجته وعلو منزلته يقول: نفسي نفسي لا أسألك اليوم إلا نفسي. بل ورد إن عيسى ابن مريم عليه السلام يومئذ يقول: نفسي نفسي لا أسألك مريم التي ولدتني. فإذا كان هذا حال أنبياء الله، فما عسى أن يكون حال من دونهم وكلنا دونهم، نسأل الله لنا ولكم العافية والستر. قال الله جل وعلا يخاطب نبيه: وترى كل أمة جاثية، كل أمة، والكلام ابتداء ولذلك رفعت، كل أمة تدعى إلى كتابها. اختلف العلماء تفسيرا في معنى كتابها هنا، هل هو الكتاب الشرعي الذي أنزل على رسل تلك الأمم كالتوراة على موسى والإنجيل على عيسى والقرآن على محمد عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام، أو هو الكتاب الذي دون فيه الملكان ما عمله بنو آدم بكل. قال العلماء: يرجح الأول الإفراد في الآية، فقول الله جل وعلا هذا كتابنا، والإضافة هنا إلى رب العزة لأنه هو الذي أمر الملائكة أن يكتبوا. وإذا قلنا إنه هو كتاب كل أحد بعينه فيؤيده ما بعدها، فإن الله قال بعدها إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، فكلا القولين متوجه، ولو رجحنا أحدهما فإنه لا يلغي الآخر، بمعنى أن كلا الأمرين ثابت في آيات أخرى، وإنما الخلاف بين العلماء على أيهما تشهد هذه الآية، مع الاتفاق على أن الأمم تسأل عن كتبها. قال الله جل وعلا عن كتابه العظيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، ومع الاتفاق أن كل أحد يسأل عن يعرض عليه كتابه ويسأل عن عمله، كما قال الله جل وعلا وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة ووضع الكتاب، إلى آخر الآيات هذه وغيرها الدالة على أن الإنسان تعرض عليه صحائف عمله. قال الله جل وعلا وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. براهين اللغة تقول إن الاستنساخ معناه النقل عن الأصل، معناه النقل عن الأصل، ولهذا اختلف العلماء رحمة الله تعالى عليهم في معنى هذه الآية، فمنهم من قال إن الأصل هو اللوح المحفوظ، فيصبح معنى الآية أن الملائكة الذين في السماء يكتبون عن اللوح المحفوظ أعمال بني آدم، والملائكة الموكلون ببني آدم يكتبون أعمالهم ثم يطابقون هذا على هذا. وهذا وإن كانت اللغة تعبده إلا أنني العلم عند الله أراه بعيدا، فنبقي على أصل اللغة وهو أن الاستنساخ أخذ من الأصل، فيصبح المعنى أن الاستنساخ هنا بمعنى أن الملائكة تكتب عن الواقع الحق البين وهو عمل بني آدم، وهو عمل بني آدم. فالملائكة عليهم السلام الملك الموكل باليمين أو الملك الذي على اليمين أو الملك الذي على الشمال كلاهما يكتبون واقعا مشهودا وحاضرا مشاهدا يدوناه، فهذا يمكن اعتباره أنه أخذ عن الأصل. وهذه الآيات برمتها تبين لكل أحد يتدبر القرآن أنه مسؤول كل المسؤولية عن عمله. قال الله جل وعلا يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في حق عثمان ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، لأن الملائكة رأت في عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه حياء جما، فهو في السر كما هو في العلانية يستحي من الله في الملأ ويستحي من الله في الخلأ، ويعلم عليه رضي الله عنه وأرضاه أن معه ملكين يدونان ما يكتب، فنستغفر الله مما يكتب الملكين. لكن الإنسان إذا رزق قلبا موقنا بلقاء الله مستحي من ربه جل وعلا يعظم الله ويعظم أمره ونهيه استحيا من باب حيائه من الله من الملكين الذين معه، فكان حاله في السراء كحاله في العلانية، لكن تلك منزلة عظيمة جليلة. ومن أقسى ما قاله المفسرون أنهم قال بعضهم في قول الله جل وعلا إن الله يأمر بالعدل والإحسان، قالوا في العدل أن تستوي السريرة والعلانية، وقال بعضهم والإحسان أن تكون سريرة الإنسان أفضل من علانيته. وهذه كما قلنا منزلة عالية قد لا يدركها إلا ثلة قليلة من الخلق سلك الله بي وبكم سبيلا. قال الله جل وعلا في سورة أخرى إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. هذه الآيات جاءت بعد قول الله جل وعلا في نفس السورة نفسها سورة الدخان وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ثم قال الله إن يوم الفصل، ولم يأتي بواو العطف. قال بعض المعنيين بالبلاغة واللغة إن هذا معناه أن هذه الآيات كالنتيجة لما قبلها، ثم تأمل أيها المبارك قول الله إن يوم الفصل هذا أحد أسماء يوم القيامة، سمي بهذا لأن الله جل وعلا فيه يحكم بين خلقه ويفصل بين عباده. ميقاتهم، والميقات اثنان: ميقات زماني لا يعلمه إلا الله، وميقات مكاني على أرض بيضاء نقية لم يعص الله جل وعلا فيها طرفة عين. ميقاتهم هو الأصل أنه ميقات لكل مؤمن وفاجر، وكل بر مؤمن وكافر، وبر وفاجر وإنس وجني، بل هو ميقات للخلائق أجمعين. لكن الله جل وعلا أضاف الميقات إلى أهل الكفر لأنهم المخاطبون الأولون بالوعيد، فقال جل وعلا إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. وأجمعون، كلمة أجمعين هنا وردت للتوكيد، وهي توكيد معنوي، وليس بخاف عليك أن التوكيد ينقسم إلى قسمين: توكيد معنوي وتوكيد لفظي. وهذا لفظ أجمعين في هذه الآية من ألفاظ التوكيد المعنوي، وهو يؤتى به للتأكيد، لكن قد يتكرر بعض ألفاظ التأكيد المعنوي فلا ينتقل إلى كونه توكيدا لفظيا، بل يبقى على حاله توكيدا معنويا لكن له أغراضا بلاغية. قال الله جل وعلا مثلا في سورة صاد: فسجد الملائكة كلهم أجمعون، وواحدة منها تكفي. فسجد الملائكة كلهم، أو يقول الله فسجد الملائكة أجمعون، لكن تكرار لفظي التوكيد هنا أراد الله به فسجد الملائكة كلهم، أي لم يبق منهم أحد لم يسجد. وأراد الله بقوله أجمعون أي أنهم في حال في وقت واحد، فيصبح تكرار التوكيد هنا أفاد فائدة زائدة، وهي أن الملائكة سجدوا جميعا من غير استثناء، وسجدوا جميعا في وقت واحد. قال الله جل وعلا هنا إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، ثم قال جل وعلا يوم لا يغني أي لا ينفع ولا يفيد مولا عن مولا شيئا. وكلمة مولى كلمة فضفاضة في اللغة، لكن معناها هنا الحليف القريب الناصر المحب، من يحب أن يؤازرك، من يحب أن يؤازرك. قال الله جل وعلا يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا، وكلمة شيئا في القرآن إذا نكرت تدل على القلة. قال الله جل وعلا فبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا من غنى. ثم قال الله ولا هم ينصرون، والنصرة أعظم الغنى. ثم قال الله جل وعلا إلا من رحم الله، فبقينا في إلا هنا، هل هو استثناء متصل أو هو استثناء منقطع؟ وفق قواعد اللغة والنحو تحتمل الآية الأمرين. فإن قلنا إن الاستثناء متصل يصبح المعنى يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا إلا من رحم الله، بمعنى إلا من رحم الله من الموالي فأولئك ينفع أحدهم أخاه، ويكون صورة ذلك بأن يأذن الله للشافع ويرضى عن المشفوع له، بأن يأذن الله للشافع ويرضى عن المشفوع له، فيكون هذا استثناء من الآية. هذا على القول أن الاستثناء متصل. فإذا قلنا إن الاستثناء منقطع يصبح معنى الآية يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله، فتصبح إلا بمعنى لكن، فيكون المعنى يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا لكن من رحم الله. ما التقدير؟ لكن من رحم الله لا يحتاج إلى نصرة، لأن الله جل وعلا رحمه وأواه. لكن من رحم الله لا يحتاج إلى نصرة لأن الله رحمه وأواه. إذا تدبر مؤمن هذه الآيات أغفل ما قاله النحاة وتكلم عنه البلاغيون، لأن هذا ليس مقصودا في الأصل، إنما المقصود في الأصل أن يكون المعنى يتدبر الإنسان القرآن فينظر ما هي أسباب رحمة الله. فالناس ليسوا في حاجة، العوام منهم على وجه الخصوص، أن يبين لهم الاستثناء المنقطع من الاستثناء المتصل، لكن جميعا نحن في حاجة إلى أن يفقه الإنسان ما أسباب رحمة الله لعل الله جل وعلا أن يرحمه. يقول الله إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. سنقف على بعض أسباب الرحمة جملة، أولها وأعظمها وأجلها استغفار الله جل وعلا، فالاستغفار من أعظم موجبات رحمة العزيز الغفار. قال الله جل وعلا على لسان نبيه صالح: لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. وقد جاء في الأثر أن الله لما خلق آدم ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وامتنع إبليس عن السجود، قال إبليس بعد حوار: وعزتك وجلالك لأغوينهم ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال رب العزة ذو الرحمة والجلال: وعزتي وجلالي لأغفرن لهم ما استغفروني. فالاستغفار من أعظم موجبات رحمة الله، لأن فيه قرائن وبراهين على انكسار القلب بين يدي رب العالمين جل جلاله. من أسباب رحمة الله رحمتنا بمن حولنا. قال صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. وقال: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن تأمل بعض الأحاديث النبوية لا في جانب الأمر بل في جانب النهي، تبين له كيف أن الإسلام على لسان نبيه عظم مسألة الرحمة. ثبت في الصحيح من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ضرب الوجه، فحتى الدواب نهى صلى الله عليه وسلم أن توسم في وجهها. وكذلك نهى صلى الله عليه وسلم أن يضرب أحد من الخلق في وجهه. شرع الإسلام لنا أن نؤدب زوجاتنا إن لم ينفع معهن الوعظ ولا هجر المضاجع، ثم قال الله: واضربوهن. واتفقت كلمة الفقهاء على أنه ضرب غير مبرح ولا يمكن أن يصيب الوجه أبدا. وأولئك الذين يبحثون عن قوام الشخصية في ضرب نسائهم، خاصة أولئك الذي يضرب أحدهم زوجته أمام أبنائها وبناتها، يريد أن يقيم بيتا وهو في الحقيقة إنما يزرع في قلوب أبنائه وبناته غلا وحقدا. إن ابنا رأى منظرا كهذا من أبيه قد يصعب عليه إلا من رحم الله أن يترحم على أبيه بعد مماته. لكن المؤمن العاقل الذي يعرف عناية الإسلام بجانب الرحمة يعرف أنه لا يمكن أن يقع منه أن يهين أحدا أمام من له في أعينهم نظر ومكانه. وإنما إذا ابتليت بشخص بين من يحبونه ويجلونه فأجله وأحبه، لا يكن في قلبك أن تتشفى من مسلم وأن تريد أن تذله وتهينه على مرأى من الناس. نعود فنقول إن من أعظم أسباب موجبات رحمة الله رحمتنا بمن حولنا. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. كما أن من موجبات رحمة الله ما أنتم فيه تقبل الله منا ومنكم. قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة وانزلت عليهم السكينة وذكرهم الله جل وعلا في من عنده. فتدارس القرآن من أعظم موجبات رحمة الرحيم الرحمن جل جلاله. هذه نتف وثلل من أسباب رحمة الله جل وعلا التي قال الله جل وعلا عنها جملة: إلا من رحم الله. على أن أهل العلم من المفسرين يقولون جملة إن السبب إلى وقوع رحمة الله ناجم عن مرضاة الله جل وعلا عن عبد، ولا يمكن أن ينال الإنسان نوالا ولا يعطى شيئا أعظم من حصوله على رضوان رب العزة والجلال جل جلاله. قال الله بعدها: إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. في عرف أهل التفسير إنه هو العزيز الرحيم تسمى فاصلة، والفاصلة لها أربعة أغراض: إما أن تأتي للتمكين فيكون ما قبلها من الآيات ممهدا لها. قال الله جل وعلا: وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. فقول الله جل وعلا: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال، كل ذلك ممهد. فجاءت آية أو فاصلة: وكان الله قويا عزيزا، فقال أهل البلاغة هنا يراد بها التمكين. وقد تأتي أحيانا فتسمى التوشيح فتكون تسمى التصدير فتكون مستسقاة من نفس الآية. قال الله جل وعلا على لسان نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. وقد تأتي بالمعنى لا باللفظ كما نحن فيه، إنه هو العزيز الرحيم بعد قول الله جل وعلا إلا من رحم الله، وخاتمتها تأتي للإيغال وهي الزيادة في المعنى، فتحقق الفاصلة معنى زائدا لم يتحقق في صدر الأولى. قال الله تبارك وتعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. إلى هنا انتهى معنى الآية، فجاء قول الله جل وعلا: ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، ليسمى في عرف المعنيين بعلم التفسير يسمى إغالا، أي أن الفاصلة زادت معنى لم يكن موجودا في أصل الآية. من الآيات التي سنشرع في بيانها قول الله جل وعلا: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدر الله الآيات بالنهي عن الشرك، فقال يخاطب نبيه: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. والقعود شعور بالعجز، الله يقول: والقواعد من النساء، وقال: لا يستوي المجاهدون من القاعدون والقاعدون غير أولي الضرر، فعبر لمن قعد عن الجهاد بأنهم قاعدون، وكلها تشعر بالعجز. فالله يقول لنبيه: إن الشرك من أعظم أسباب الخسران في الدنيا والآخرة، لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. فلما نهى العلي الكبير نبيه عن الشرك أمره بالتوحيد، فقال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أي حكم دينا وشرعا وتعبدا لعباده، وهذا من أعظم مطالب الله جل وعلا من خلقه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه أسلوب حصر، فإن العبادة لا يجوز بحال أبدا صرفها لغير الله تبارك وتعالى. ثم قرن جل وعلا حقه العظيم بأن ذكر بعده حق الوالدين، فقال جل ذكره: وبالوالدين إحسانا، ثم فصل، وهذا يسمى في عرف البلاغيين استقصاء، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، فكلما عظمت حاجتهما إلى الغير ازداد حق البر لهما. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، يختار المرء أطيب العبارات وأحسن الألفاظ وهو يخاطب والديه، وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. الطائر إذا أراد أن يقع ويتخلى قليلا عن كبرياء الطيران خفض جناحيه، وكذلك حال الولد البار ذكرا كان وأنثى أمام أمه وأبيه. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قال العلماء: كل من أسدى إليك تربية تحقق عليك أن تبره من حيث الإجماع، كل من أسدى إليك نوعا من التربية تحقق في شأنك أن تبره. فالوالدان الأصل أن لهما حق البر بمجرد أنهما والدان، ويزداد حقهما تعظيما إذا قدر لهما، وهو الأصل أن يتوليا تربيتك. فإن تولى تربيتك أحد غيرهما أو كان لأحد غيرهما شيء من التربية لك، توجه وتقوى مسألة بره لك، مسألة برك له عد قليلا كان أو كثيرا. قال الله جل وعلا: وارحمهما كما ربياني صغيرا. لكن بني آدم يبقى ضعيف، فأحيانا يكون للوالد أو الوالدة مطالب تعلم أنت أنك لو حققتهما لهما لكان ذلك سببا في الضرر بهما، فيبقى في نفسك أمور وأمور تتداول، فتبقي على المنعطف الصحيح تغلب عقلك على عاطفتك، كالأم تصاب بالوسوسة فتظن أن بها مسا، وقد تحقق عندك أن لا مس بها، لكنها تجبرك ما بين الحين والآخر على أن تذهب بها إلى من يقرأ عليها، وقد غلب على ظنك أنك لو ذهبت بها إلى زيد وعمر من القراء لازدادت تعبا وعظم الوساوس في قلبها واشتد الأمر عليها فتأنف وترفض أن تذهب بها وأنت بهذا تخالف أمرها، لكنك لا تريد إلا الخير لها. هنا وفي هذا وأمثاله يقول الله: ربكم أعلم بما في نفوسكم. ثم قال الله: إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. كل الدين مرده على إصلاح القلب، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. في الحديث: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن الله ينظر إلى قلوبكم. وفي دعاء إبراهيم: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. من نفس هذا السياق القرآني يتبين للمرء أنه ما سعى في شأن أعظم من إصلاح قلبه، ما سعى في شأن أعظم من إصلاح قلبه. وصلاح القلوب له طرائق عدة، أعظمها تدبر القرآن، وهو ما نحن فيه مع تلاوة القرآن والتأمل في هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، البعد عن حسد الناس وحمل الحقد والبغضاء لهم، الإكثار من ذكر الله جل وعلا فإن ذكر الله حياة الضمائر وأنس السرائر، وغيرها مما لا يخفى. والمقصود الإشارة من حيث الجملة إلى أن صلاح القلوب به يفوز الإنسان برضوان ربه ورحمته ويكون قريبا من دخول جنته. قال الله جل وعلا في سورة أخرى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. كون أنبياء الله ورسله من نفس جنس الناس هذا يجعلهم أدعى لأن يقبل منهم. وأنبياء الله ورسله ما كانوا يعيشون في منأى بعيد عن الناس، وإنما كانوا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، وهذا مما اعترضت به الأمم عليهم. ومن كمال بشريتهم أن الله جل وعلا جعل لأولئك الرسل أزواجا وجعل لهم ذرية، فأزواج جمع زوج أي زوجة، وجعل لهم ذرية. وأنبياء الله ورسله جمع غفير. فأما نوح فالمشهور أن له أربعة من الأبناء: حام وسام وكنعان وسام. فسام وحام وكنعان هؤلاء أبناء، ويافث أبناء نوح عليه الصلاة والسلام. والمؤرخون يقولون إن كنعان هو الذي غرق في الطوفان، والثلاثة الباقون نجوا، ويقولون إن يأجوج ومأجوج من نسل يافث بن نوح. إبراهيم عليه الصلاة والسلام المشهور عند المؤرخين أنه لم يرزق بنات وإنما رزق ذكورا. ولوط عليه الصلاة والسلام المشهور عند العلماء أنه لم يرزق ذكورا وإنما رزق إناثا. والمشهور المحفوظ أن عيسى عليه السلام لم يتزوج، وأن نبينا صلى الله عليه وسلم رزقه الله ذكرانا وإناثا، ست: من خديجة، وإبراهيم من ماريا. وهؤلاء السبعة كلهم ماتوا في حياته صلى الله عليه وسلم إلا فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. فمات أبو القاسم وعبد الله وزينب ورقية وأم كلثوم وإبراهيم، هؤلاء الست جميعا في حياته صلوات الله وسلامه عليه. وماتت ابنته فاطمة رضوان الله تعالى عليها بعد وفاته صلى الله عليه وسلم بستة أشهر، وكانت قد دخلت عليه في يوم وفاته فقال لها: إنك سيدة نساء أهل الجنة، وإنك أول أهل لحوقا بي. وكانت عظيمة القدر عنده صلى الله عليه وسلم، قال صلوات الله وسلامه عليه: إنما فاطمة بضعة مني صلوات الله وسلامه عليه. المقصود من هذا: إذا عرف الإنسان البشرية التي هم عليها من أنبياء الله ورسله، شرع له بعد ذلك أن يهتدي بهديهم ويختفي آثارهم، ويعلم أن الخير كله في اتباع ملتهم ونهج سننهم وهديهم عليهم الصلاة والسلام. حكى الله عن إسماعيل أنه كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان صادق الوعد، فأخبر الله عن سلوكه مع ربه وسلوكه مع الخلق، فلما حافظ على الصلاة سهل عليه بعد ذلك أن يحافظ على وعوده مع الخلق. وذكر الله أيوب وأخبر أنه ابتلاه وأنه بقي يحسن الظن بربه ويلجأ إلى مولاه حتى أنبع الله تحت قدميه عينا أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. وحكى الله جل وعلا عن لوط أن قومه تآمروا عليه فقال عجلا أو آوي إلى ركن شديد، ولقد كان يأوي إلى ركن شديد عليه الصلاة والسلام، فطمأنته الملائكة إنا رسل ربك لن يصلوا إليك. وحكى الله جل وعلا عن داود أنه كان يقوم الليل ويكثر من الصيام كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم. تنوع هديهم وتغير حالهم والأعراف التي نشأوا عليها واستعصموا واستمسكوا جميعا بتوحيد الله يعبدون ربا واحدا لا إله إلا هو. قال الله عنهم بعد أن ذكرهم جملة وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، ثم ختم الله النبوات وأتم الرسالات برسالة صفوة الخلق محمد صلوات الله وسلامه عليه. من الآيات التي يحسن تدبرها في مقام كهذا أن الله جل وعلا قال وهو أصدق القائلين ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. والمقام المحمود منزلة في عرف أهل الرياضيات لا تقبل القسمة على اثنين. قال صلى الله عليه وسلم عن الوسيلة إنها منزلة لا تكون إلا لعبد صالح وأرجو أن أكون أنا هو. فلما وعد الله نبيه صلى الله عليه وسلم أعظم المطالب وأسمى الغايات أخبره بالطريق الأمثل والسبيل الأقوم للحصول عليها، فدله جل وعلا على قيام الليل فقال جل ذكره وتباركت أسماؤه ومن الليل. ومن هنا إما أن تكون بيانية وهو قول فريق من العلماء، وإما أن تكون بعضية وهو الأغلب. ومن الليل فتهجد به نافلة لك أي بالقرآن زيادة لك في الخير عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال العلماء إن من أنجع الطرائق لتحقيق الغايات والوصول إلى الأماني أن يقوم الإنسان بين يدي ربه يتهجد بين يديه ويسأل الله جل وعلا ويستعين به ويسأله ويرجو، لأن الله قال عسى أن يبعثك، والبعث يطلق على الحياة بعد الموت، فكأن تلك المنزلة التي وعدك الله بها أيها النبي الكريم لم تنلها بما لديك من مزايا، وإنما هي هبة ربانية ومنحة إلهية لك، كان أعظم سبب هيأك الله له لأن تنالها أن من عليك بأنك تحسن القيام بين يديه. تقول أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها عائشة أنها فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فوجدته في المسجد قد انتصبت قدماه يقول في سجوده اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. قال الله جل وعلا عن نبيه صلى الله عليه وسلم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا وصف عام لخلق نبينا صلى الله عليه وسلم، وأنه عليه الصلاة والسلام جبل على الرأفة والرحمة بالخلق أجمعين، ولهذا نعته ربه بقوله بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقوله جل وعلا من أنفسكم يشعر الناس بقرب هذا النبي حسا ومعنا منهم. وهذا النبي الخاتم صلوات الله وسلامه عليه ترك هديا عظيما كما بينا آنفا، والعبرة كل العبرة في قوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فانتهوا. التكاليف الشرعية أيها المبارك تنقسم إلى قسمين أوامر ونواهي، فالحظ من الأوامر والنيل منها إنما يكون بقدر الاستطاعة، فلا واجب مع العجز، فلا واجب مع العجز. أما ما حرمه الله أو حرمه رسوله صلى الله عليه وسلم فليس لنا إلا الكف والانتهاء عنه، فليس لنا إلا الكف والانتهاء عنه أمرا واحدا، ولا يدخل حيز المراتب كما تدخله حيز الأوامر. اللهم إلا في مسائل الضرورات فهذه بينها أهل الفقه ولا أحكامها، لكن ما نهى ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم به فقد يقدر عليه زيد ولا يقدر عليه عمرو، فيندرج تحت قول الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم. أما ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه فيبقى أن يكف الإنسان وينتهي عنه قولا واحدا إلا كما قلت في حال الضرورات. والإنسان حتى يبني نفسه على هدي محمد صلى الله عليه وسلم لا بد له أن يستصحب أمورا عامة، من أهمها أن يكون الإنسان حسن الظن بربه جل وعلا، والأمر الثاني وهذا فصلنا فيه في أكثر من موقف، والأمر الثاني أن يكون الإنسان ذا حكمة وروية فيما يقول ويفعل، لا يقدم يمناه حتى يجد موطنا ليسره، ويعلم أن الكلمة قد تصلح اليوم ولا تصلح غدا، وأن الإنسان العاقل يقتبس من سنى هدي نبيه صلى الله عليه وسلم كيف مضى صلى الله عليه وسلم في أيامه النضرة وسيرته العطرة في سبيل طرائق ذات حكمة تدل على ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من حلم وعلم قبل ذلك، وأدب جم مع ربه ومع الناس صلوات الله وسلامه عليه. كما أن الإنسان وهو يبني نفسه لا بد أن يكون هناك باعث في النفس، ومن هنا يعلم المرء أن المسؤولية مسؤولية فردية يوم القيامة، وأنه ما حك جلدك مثل ظفرك فتولى أنت جميع أمرك. يقولون إن الإمام ابن حزم رحمة الله تعالى عليه دخل المسجد قبل أن يطلب العلم، فلما دخل المسجد قبل أن يطلب العلم ليصلي على جنازة جلس، فقال له أحد الحاضرين مؤنبا ما لك تجلس، قم فصلي ركعتين تحية المسجد، فقام فصلى، ثم إنه علم أن هناك جنازة في صلاة المغرب فتوجه إلى المسجد ما في وقت النهي، فدخل وصلى، فرآه أحد الناس فنهاه عن الصلاة في هذا الوقت، فلما وجد التأنيب من رجلين هذا يأمره وهذا ينهاه وجد أنه اضطرارا بطلب العلم يرفع الجهل عن نفسه، فطلب العلم حتى عد إماما عظيما من أئمة الإسلام. قال العز بن عبد السلام رحمة الله تعالى عليه كتابان من حواهما وقرأهما وكان على منزلة عظيمة في الذكاء حق له أن يفتي، المغني لابن قدامة والمحلى لابن حزم، المغني لابن قدامة والمحلى لابن حزم. قال الإمام الذهبي رحمة الله تعالى عليه في الأعلام يزيد عليهما قال وأنا أقول فإذا جمع الإنسان معهما التمهيد لابن عبد البر والسنن الكبرى للبيهقي رحمة الله تعالى على الجميع وكان الرجل ذكيا وأدمن هذه هذا رفضه وأدمن المطالعة في هذه الكتب الأربعة أضحى عالما فذا من علماء المسلمين. موضوع الشاهد أن الإنسان ينظر في الآمال التي يبتغيها والمنازل التي يريد أن يصل إليها فيحسن الظن بربه ويصدق في توكله على خالقه ومولاه، ثم مع ذلك يأخذ بالأسباب. هذا الهدي الأقوم والطريق الأمثل الذي بينه صلى الله عليه وسلم لأمته، ويندرج في قول الله جل وعلا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإذا قدر للإنسان أن يبتلى بحساد يحاولون أن يمنعوه من الوصول إلى غايته، أو مثبطون لا يريدون به خيرا، أو ضعفاء شخصية يخافون الخوف في اللجج، فهؤلاء يجب أن يتنحى الإنسان على أن يسمع لهم. إذا غامرت في شرف المروم فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم. ومن يخطب الحسناء لم يغله المهر، ومن أعظم ما تنافس فيه الناس وبلغوا فيه أعظم الغايات الوصول إلى أرفع الدرجات في العلم، لأن الله جل وعلا جعل العلماء شهودا على أعظم مشهود. قال الله جل وعلا شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. في غمرة هذا وبحث الإنسان عن الشرف والمجد، كما يكون هناك فئة تثبطك أو تحسدك أو تهون عزيمتك، قد تأتي فئة تحاول أن تسلك بك طريقا آخر فتقول لك إن طرائق المجد في أن تشهر السيف على المسلمين، أو أن تخرج على ولاة أمرك، أو أن تتبنى طرائق التكفير أو أضراب ذلك من دلائل الباطن وبراهين الضلالة التي لا يشك مؤمن حصيف متدبر للقرآن فيها. ودين الله بين الغالي فيه والمجافي عنه، ومن أراد الوصول إلى غاية شرعية لا بد أن تكون المطية للوصول مطية شرعية. أي غاية شرعية تكون صادقا مع ربك في الوصول إليها لا بد أن تكون المطية مطية شرعية، وإلا فلا يمكن الوصول إلى غايات إلا بما أراد الله وأراد رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن من أعظم دلائل الحق وأن لا يجاوز إيماننا حناجرنا أن يطبق الإنسان كلام ربه، وأن يستسقى العلم الحق من القرآن لا من الأناشيد، وأن يؤخذ الدين من هدي محمد صلى الله عليه وسلم لا من طرائق غيره. وهذه منزلة تحتاج إلى قلب أسلم قلبه حقا لله، ولم يغرره الهوى، ولم تضلله الأماني، ولم يسمع لكل ناعق. ولكن من وطن نفسه على السمع والطاعة لما أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم ألبس ثوب الهداية وهدي إلى صراط مستقيم، وكان يرى بنور الله كما قال الله كما في الحديث القدسي عن أولياء الله جل وعلا: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها. يرزق للتوفيق أولياء الله. ومن أولياء الله؟ المتشبثون بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا أطلت الفتن وظهرت بوارق الكلم هنا وهناك لجأوا إلى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وتمسكوا بما عليه جماعة المسلمين كما أمر نبينا صلى الله عليه وسلم. أحاطت بالمؤمنين في المدينة الدوائر، وحاصرهم جيش مسلم بن عقبة المري، وأرادوا بهم خزيا وعارا. فجمع الصحابي الجليل عبد الله بن عمر من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وسمع القرآن وهو ينزل عليه واغترف من هديه وأخذ من مشكاته، جمع بنيه وقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خرج عن الإمام قيد شبر مات ميتة جاهلية. فنقل إلى أبنائه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودين الله جل وعلا أجل وأعظم من أن يطبق في أمور ويترك في أمور، من أن نجعله هوى نقبله حينا ونتركه أحيانا. لكن المؤمن الحق الذي يريد ما عند الله يعلم أنه لا مطايا توصل إلى دخول الجنة إلا ما أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال صلوات الله وسلامه عليه: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وقال وهو الصادق المصدوق المبلغ عن ربه: واسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد، إلى غير ذلك من نصوص لا يمكن إزالتها عن مواطنها، ولا أن تخرج عن موضعها، ولا أن يقبل بشيء يصادمها. إذا جاء سيل الله بطل سيل معقل، كما هو مقرر في الكتاب والسنة وما أجمع عليه سلف الأمة من قبل. بقي أيها المؤمنون أن نأخذ آية نختم بها هذا اللقاء المبارك، نعظ بها أنفسنا قبل غيرنا. قال الله جل وعلا: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. يصلونها يوم الدين، وما أدراك ما يوم الدين؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. يتأمل، قيل إن أبا حازم سأله أحد خلفاء بني أمية عن حاله، فقال: يا أمير المؤمنين، اعرض نفسك على القرآن. قال: وأين أجد هذا؟ قال: في قول الله: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. يقول عمر: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. ويقول: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، فاليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. والسير إلى الله سير كادح ذو مشقة. قال الله: لقد خلقنا الإنسان في كبد

والرجاء فيما عنده وفق إلى صراط مستقيم. هذه أيها المؤمنون شذرات من تأملات ومتفرقات من مواعظ، قلتها على عجل والله وحده المسؤول أن ينفع بها. نستمع الآن إلى سؤالين أو ثلاث من أسئلتكم، ثم إنني أستأذنكم فلدي محاضرة في مكان آخر بعد صلاة العشاء. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، إن ربي لسميع الدعاء، صلى الله على محمد وعلى آله.